استحالة قلبي سقم رحمة دالة إلا يا عمري قلت لالة من يوم ما قابلت عالي روحي مرتحالة قلبي سقم رحمة دالة يلي ما شفت يوم جمالك والله أنا روحي شفتي من جمالك والله انا روحي.